لكن الهمم، فهمم في القمائم وهمم في القمم. وهكا بعض هذه النماذج التي توضح لك ذلك لعلها تحدو بي وبك إلى فوق، لنسمع إلى بعض هذه النماذج العظيمة المهمة. إذا تمنيت أمرا فسخره لما ينفع، لما ينفع، واعزم أن تعمل فيه ما ينفع. ومن صدق الله صدقه الله في أي أمر كان، وهي النية، من أخلص لله فيها وفقه الله. إذا شغلتك نفسك بأي شاغل يصدك فاحرص على أن تصلي لله. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قام يصلي. ارفع رأسك، لا تطأطئ رأسك إلى بطن وفرج، ارفع فوق ما في القمة. أنت أرفع من أن تنظر إلى ما هو أدنى. حصل لك ولأمتك ما ينفع. الأمة بحاجتك، الأمة تحتاجك يا هذا، وكل شيء سيأتيك. همم في القمم، محاضرة الشيخ الفاضل فؤاد الثلايا حفظه الله، والتي ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله 12 من شهر شوال لعام 1441 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. هم كورونا انتبه له في آخر اللحظة، ما اختل نظام عين ولا عرق إلا بذنب، اختل نظام العالم اقتصاديا صحيا. لماذا هذا الاختلال في نظام العالم من طرف الدنيا إلى طرفها، شرقا إلى غرب، جنوبا إلى شمال؟ لماذا ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإنه قد زارنا في هذه الليلة الشيخ الفاضل فؤاد الثلايا حفظه الله، فاحرصوا على الحضور، وإنه قد جاء يذكركم بما فتح الله عليه من آيات الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن ينفعكم بما ستسمعون. وستكون المحاضرة له إن شاء الله بعد أداء السنة والأذكار، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد بنعمتك تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، نسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وشيخنا وجميع مشايخنا إلى كل خير، وأن يباعدنا ويباعد عنا وعن الجميع كل شر وضير. أيها الإخوة الكرام، همم في القمائم وهمم في القمم، همم في القمائم وهمم في القمم. كل مخلوق بشري خلق الله له أعضاء وجوارح وحواس، يستوي البشر مع بعضهم فيما خلقهم الله من جوارح، من أعضاء، من حواس، فنرى الجميع لكل واحد عينان، ولكل واحد أذنان، ولكل واحد فم، فيه من الأسنان 32. استوى الناس في العيون، في فتحات الأنف، في عدد الآذان، في عدد الأيدي، الأرجل، الكل خلقه الله بهذا، ولربما كانت نسبة النظر عند الاثنين نسبة مستوية ونسبة السمع مستوية، ولربما تشابه الصوت، ولربما تشابه الاثنان في الخلق وفي الطول وفي العرض وفي مقاس الثياب، لربما تساوى الكثير والكثير في هذا، لكن اثنان يجلسان بجانب بعض، يقومان بجانب بعض، ما في الصدور يختلف، الهمم التي في الصدور تختلف، فهناك همم في القمايم وهناك همم في القمم، هناك نوايا فوق الرأس وهناك نوايا تحت القدم، والخلق واحد لكن الهمم، فهمم في القمايم وهمم في القمم. وهكا بعض هذه النماذج التي توضح لك ذلك لعلها تحدو بي وبك إلى فوق، لنسمع إلى بعض هذه النماذج العظيمة المهمة. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن جماعة من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد شقت عليهم النواضح، والنواضح جمع ناضح وهو الجمل، وما كان مثله مما يحمل الماء، شق عليهم حمل الماء، فاتفقوا على أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يطلبوا منه ماء يسيح على وجه الأرض، أن يدعو الله لهم أن يسهل لهم ماء تجري على وجه الأرض، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وصلوا إليه أرحب بهم أحسن ترحيب وقال مرحبا بالأنصار، وقال لهم والله لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتكموه، ولا أسأل الله شيئا إلا أعطاني، تفضلوا المجال مفتوح للطلب، وجاءوا مجتمعين ومجمعين على طلب الماء، فأخذ بعضهم بعضا إلى ناحية وأخذوا يتحدثون بعد هذا العرض، فقال بعضهم لبعض أتريدون الدنيا؟ اطلبوا المغفرة، فجاءوا جميعهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا خلاف ولا اختلاف، كلهم بلسان رجل واحد، فقالوا يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لنا، اطلب لنا المغفرة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. همم في القمم، هذا النموذج العظيم يعلمنا دروسا وأمورا. من هذه الدروس والأمور أن الإنسان البشري بحاجة إلى أمور دنيوية تصلح حال دنياه، وهذا أمر جبل الله عليه الخلق صالحهم وغير صالحهم، جبل الله الخلق أجمعين على الحاجة لتدبير أمور الدنيا، ولذلك احتاجوا إلى ماء يسيح على وجه الأرض سهل المنال. قارن عند أن تتخيل هذا الموقف وهذه الحال بين حالنا وتلك الحال، كانوا يتعبون فأرادوا ماء فقط سهل المنال، واليوم الماء إلى داخل البيوت عن طريق المواصير من داخل الجدران، حتى إن بعض البيوت لا تظهر فيها المواصير، مواصير مخفية تصميم هندسي رائع، الماء يجري في الجدار حار وبارد بداخل الجدار ولا يؤثر على الجدران، ولا يزال الكثير والكثير يئن من هذه الحال إذا انقطعت الماء ساعات أيام فيتألم ويتحسر ويرى أنه في حال لا يغبط عليها ولا يحسد عليها ويتمنى أحوالا أعظم. تأمل إلى هذه الحال، فقط يتمنون ماء على وجه الأرض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والدرس الثاني الذي نتعلمه في هذا الموقف، حسن ترحيب المضيف بالضيف عند أن قال لهم مرحبا. تعلم أيها المضيف هذه الكلمة، فلقد كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمات يلمس فيها القلوب، مثل هذا الترحيب مرحبا بالأنصار. وأحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا طلب منه أمر قال أبشر، والرسول يبشر مباشرة أبشروا، كلمات تستهدف القلوب، كلمات مؤثرة في النفوس. مرحبا بالأنصار. نستفيد درسا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يراعي النفوس، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجماعة الأنصار مباشرة، لم يقل لهم ما هذا الذي أجمعتم عليه، ما هذا الذي فكرتم فيه، ماذا نويتم؟ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن فظا ولا غليظا، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، لكن مرحبا بالأنصار. ثم قال والله لا تسألوني شيئا إلا أعطيتكموه، ولا أسأل الله شيئا إلا أعطانيه. نستفيد درسا آخر، همم في القمم. ما اجتمعوا على جنب وقال بعضهم لبعض لقد سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضا مناسبا لما في قلوبكم، اجمعوا على طلب الماء، استريحوا في الدنيا، خذوا راحتكم، لا تظلوا في تعب. لم يكن هذا هو الموقف، لا، كان الموقف أرفع لأنها همة في القمة. ماذا قالوا؟ قالوا أتريدون الدنيا؟ أخذ يلوم بعضهم بعضا، وأخذ يشجع بعضهم بعضا على همة فوق، يريدون المغفرة. نظروا إلى الآجل لا إلى العاجل، نظروا إلى المآل لا إلى الحال، نظروا إلى ما ينفعهم في المستقبل. وأما اليوم والدنيا هي ستزول، هي ستمشي على الكل، هي ستفني الكل، سيفنى فيها الكل، الكل سينزل في بطنها. ألم نجعل الأرض كفاتا؟ لا فائدة تدوم في الدنيا هذا، مهما نال الإنسان فيها ما نال، لكن لا بقاء لها، لا دوام لها. كل من في هذا المكان المبارك، لو حسبت من هذه اللحظة 70 عاما، لن ترى ممن هو موجود الآن في هذا المكان المبارك أحدا إلا القليل. ولو قلنا احسب من هذه اللحظة 100 عام، لن تجد أحدا ممن على وجه الأرض أحد. المساكن يسكنها غير من سكنها، الأموال يأخذها غير من ورثها، هي دنيا تفنى. كن عاقلا، فكر في الأبعاد، فكر في المستقبل، انظر على همة في القمة. قالوا يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لنا، اطلب لنا المغفرة يا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو لهم فيقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. دعا لهم ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم. نستفيد أمرا، هناك من الخلق من هو مبارك على من هو عايش من أهله وأبنائه وبناته، وبركة ومبارك على الذرية إلى أجيال. وأحيانا يكون الإنسان شقاء على من هو موجود من أهله وأولاده وعلى من بعدهم. مأخوذ هذا من دعاء النبي في هذا الموقف العظيم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. يا متبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا محب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا متعلم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنت مبارك على أهلك وذويك وعلى الذرية وعلى الذرية. تأمل لموقف يخفى على الكثير، هناك من قد مات لا يدري، لكن نعرف من هو حي اللي يدري. عند أن تكتب الفوائد والمعلومات في درس الشيخ والأستاذ والمعلم وفي الحلقات الكبرى والصغرى والعامة والخاصة، عند أن تكتب معلومات في العقيدة ومعلومات في الفقه، معلومات في الإيمان، معلومات في النحو، معلومات في الأصول، معلومات في علوم الآلة، معلومات في علوم الغاية، عند أن تدونها لا ترمي بالدفتر، لا ترمي بالدفتر الذي كتبت فيه. الكثير يرمي بالدفتر، والكثير يحتاجه بعد أيام يدخله في التنور ليوقد خبزا عند الحاجة والضرورة. انتبه، حافظ على الدفاتر. لو تحافظ على دفاترك لخمس ست عشر عشرين عام ستجد أن دفاترك مئة دفتر وأكثر، مئة دفتر وأكثر. ألا تعلم أن الذرية ستستفيد منها؟ كم يفرح اليوم الواحد بالمخطوطة عند أن يسمع عن مخطوطة للعالم الفلاني أو للكتاب الفلاني، ويجد لذة أن يقرأ في المخطوطة في المخطوط أكثر مما يقرأ في المطبوع. فأنت عند أن تكتب بخط يدك، فيأتي من وراءك من الأبناء من البنات ويقول: هذا خط أبي في العقيدة، وهذه تقول: هذا خط أبي. الأحفاد: هذا خط جدي. أنت ستنفع ذرية إلى أمد طويل بإذن الله في مستقبل، فاحرص. الشاهد أيها الأحبة أن من الناس من هو مبارك حيثما كان وعلى مر الأزمان. همم في القمم، وهكا النموذج الثاني، انتبه له أيضا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي لا يخفى على سامع إلا النادر، أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكنهم يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. وجاء بألفاظ أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا عملتموه أدركتم من سبقكم ولم يسبقكم من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من عمل مثلكم. قالوا: نعم يا رسول الله. بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. انطلقوا منفذين، يسبحون يحمدون يكبرون أدبار الصلوات. أهل الدثور ماذا عملوا؟ سمعوا بالخبر فعملوا نفس ما يعمله الفقراء، ولهم فضول أموال. فرجع الفقراء من المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: يا رسول الله، عمل إخواننا كما نعمل. لسان حالهم: يا رسول الله، لا تزال لهم أمورهم خير منا فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا النموذج وهذا الموقف يعلمنا دروسا. فقراء المهاجرين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقولون: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور إخواننا بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، لأن هذه عبادات بدنية لا تحتاج إلى أمور مالية، يشترك فيها الغني والفقير. لكن لهم نظرة من زاوية أن إخوانهم الأغنياء يعملون بأموالهم أعمالا صالحة هم لا يقدرون عليها، يتصدقون، يعتقون، لسان حالهم نريد أن نكون مثلهم. في هذا الموقف همة في القمة، من أين يؤخذ؟ جاء الفقراء، ما قالوا يا رسول الله معنا إخواننا أهل الأموال والغنى والثرى والدثور، معهم أموال، يتزوجون من شاء، يقبلون عند الأسر، معهم أموال، يسكنون المساكن الفارهة، معهم أموال، يشترون الخيل والإبل والنوق والغنم والبقر. يا رسول الله إخواننا معهم أموال، يشترون أحسن الثياب، يأكلون اللحوم. لا لا، لم يقولوا هذا أبدا. انظر كيف إخوانهم أهل الدثور، ما وجه الطلب من رسول الله والشكوى على رسول الله؟ أنهم لديهم أموال زائدة عن الفقراء، يتصدقون، يعتقون. انظر، يتصدقون، يعتقون، همة في القمة. ولسان حالهم لو أن لنا مالا لتصدقنا وأعتقنا. فكن هكذا، كن هكذا، كن همة فوق في القمة. إذا تمنيت أمرا فسخره لما ينفع، لما ينفع، واعزم أن تعمل فيه ما ينفع. ومن صدق الله صدقه الله في أي أمر كان، وهي النية، من أخلص لله فيها وفقه الله. واسمع إلى هذا الموقف الذي حصل في قرن من القرون وزمن من الأزمان وسطره التاريخ. كان رجل يدخل إلى المسجد قبل الناس، ولا يخرج من المسجد إلا بعد الناس، فكان الناس يمرون من جانبه ويقولون فلان مرائي، جاء قبل الناس ويخرج بعد الناس، عبادة مستمرة أكثر منهم، لكن ألقي في القلوب فلان مرائي. مرت الأيام وهو يسمع من الناس فلان مرائي، قال أنا ما حضرت من قبل الناس وأخرج بعد الناس إلا من أجل السمعة الحسنة، من أجل أن يقال فلان مصلي. قال فلماذا لا أخلص لربي؟ فأخذ يخلص لله في عمله ويصلي من أجل الله لا من أجل أن يقول الناس. وكان يأتي قبل الناس ويخرج بعد الناس، لكن غير ما في القلب، صدق، أخلص لله. فإذا به يسمع الناس يقولون فلان مخلص لله، فلان مخلص لله. انظر كيف العمل نفس العمل، يختلف ما في القلب. كن صادقا في النية، من صدق الله صدقه الله. فانظر هؤلاء هم أهل الصدق، قالوا يا رسول الله لهم أموال يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. انظر ما أعظمها من همة ومن نوايا عظيمة. فأصلح، أصلح ما في القلب، يصلح الله لك أحوالك، أصلح يصلح لك، وكل شيء يصلح لك إذا أصلحت ما في القلب. درس آخر من هذا الموقف، وهو بلسم نبوي على القلوب، استقبال النبي لهؤلاء المحزونين رضي الله عنهم، الذين أصيبوا بالكرب لقلة العمل من طريق المال. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم ألا أدلكم على شيء إذا عملتموه، إذا عملتموه أدركتم من سبقكم، ولن يسبقكم من بعدكم إلا من عمل مثلكم يكون مثلكم. انظر ما هي الأخلاق، ما هو التعليم، تعليم عظيم للقلوب، للنفوس، رضيت نفوسهم، علمهم، فسعوا وطبقوا ونفذوا ما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجعوا مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإشكال نفس الإشكال، فكان حل الإشكال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نستفيد درسا، لا تحمل حقدا في القلب على أحد مما أعطاه الله، أي بسبب ما أعطاه الله. أعطي الأغنياء ما لم يعط الفقراء لم يؤثر، أن الفقراء حسدوا الأغنياء عند أن سمعوا قول الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هدأت نفوسهم، استقرت قلوبهم، هدأ البال. فأنت عند أن ترى طالبا خيرا منك أحسن منك، كن همة في القمة لتكن مثله، لا تحسد، لا تحقد عليه لما أعطاه الله. كم من شخص إذا رأى آخر في نعمة يسعى للإطاحة بهذه النعمة بكل الوسائل، فإذا رأى العالم جاهلا استقرت نفسه وهدأ باله، إذا رأى الغني فقيرا ارتاح، إذا رأى السليم عليلا ارتاح. تمنى الخير للغير يأتك، تمنى الخير للغير يأتك، وليكن نصب عينيك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه اجعلها بين عينيك وفي عينيك وفي سويداء القلب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ستسلم من أمور كثيرة في حياتك، همم في القمم. ونموذج ثالث، حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، انتبه لهذا الموقف أيضا. يقول ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سل. تمنى يا ربيعة، فقال: مرافقتك في الجنة، أسأل مرافقتك في الجنة. قال رسول الله لربيعة: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. موقف فيه دروس وعبر وفيه همة في القمة. من الدروس التي تدرس من هذا الموقف مكافأة المستحق. كان ربيعة يبيت عند النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه بالوضوء حاجته، النبي قال له: سل. مكافأة للمستحق. وفي هذا الموقف درس أيضا وأمر عظيم، وهو حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخدمته. كل واحد منا يتمنى أنه عند أقدام النبي يمسح عن أقدام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحمل له ماء، يحمل له وضوءه، يحمل له حاجته. كل واحد منا يفكر بذلك. لكن أنت اليوم بعد أكثر من 1400 عام، فكيف تخدم رسول الله؟ كيف تخدم رسول الله؟ لتخدم نفسك، وأما رسول الله فهو غني عن خدمتك يا هذا. هو مبشر، هو بشير ونذير، أدى رسالة وانتقل إلى الله. لكن كيف تقدر أن تكون مثل ربيعة بأن تخدم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفظا، فهما، دراسة، عملا، دعوة، حكمة، صبرا، ثباتا، تقدر أن تخدم تأليفا، تنقيحا، تخريجا، تحقيقا، تهذيبا، تقدر أن تخدم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر، همة في القمة، انظر أين الجنة فوق. أسألك مرافقتك في الجنة، مع أن الاحتياجات الحياتية عند ربيعة بن كعب وعند غيره احتياجات كثيرة، احتياجات للطعام، للشراب، للثياب، للمسكن، احتياجات كثيرة للأساسيات قبل الكماليات، لكن مع ذلك أسألك مرافقتك في الجنة. هو المستقبل الحقيقي، هو العمر الحقيقي، هي الحياة الحقيقية. يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. قدمت لحياتي، ألا تنتبه لكلمة قدمت؟ قدمت لشيء في المستقبل، لحياتي. ما هي؟ الآخرة. يستفاد منها أن الحياة الحقيقية هي الآخرة. أسألك مرافقتك في الجنة أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. يا هذا، يا من طغت نفسه عليه، يا من غلبته نفسه عليه، يا من صدته نفسه عن الحفظ، يا من شغلته نفسه عن الفهم، يا من أقلقته نفسه عن العلم، يا من حظته نفسه على الانحراف، يا من شجعته نفسه على قلة الثبات، اسجد لله. أما الفرض فهو الفرض، وهو ركن من أركان الإسلام، لكن احرص على النوافل، احرص على رواتب الصلوات الخمس، لن تستغني عن العبادة. العبادة قرب من الله، لن تستغني عن راتبة الفجر والظهر قبلية بعدية في الظهر، لن تستغني عن راتبة المغرب بعدية، لن تستغني عن راتبة العشاء بعدية، لن تستغني عن السنن قبلية بعدية، لن تستغني عن الضحى. أنت لست في غنى عن قيام الليل، لست في غنى عن صلاة الوتر. اهتم بالنوافل. إذا شغلتك نفسك بأي شاغل يصدك فاحرص على أن تصلي لله. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قام يصلي. فإذا شغلتك نفسك فالشيطان شغال، الشيطان قد أمن على قلوب المنحرفين الذين لا يصلون ولا يصومون ولا يرفعون بالعلم رأسا ولا بالاستقامة رأسا، أمن عليهم، هم في الجيب. لكن الشيطان يأتيك يا طالب العلم، يأتيك في كل لحظة لتميل عن طريق العلم والثبات على العلم والعمل، فتجد نفسك أحيانا تحدثك أن تخرج من طلب العلم لقضاء حاجة، لقضاء دين، لأن الديون قد أثقلت كاهلك، فتخرج فترة بسيطة من أجل قضاء الدين. نفسك تحدثك والشيطان يلقح هذا المعنى للنفس. أنت بحاجة إلى الزواج، تذهب فترة لتحصل على تكاليف الزواج ثم تعود. تحدثك نفسك الأمارة بالسوء والشيطان يحضر أنك بحاجة أن تبني مسكنا، فإذا بنيت مسكنا ستظل أنت وأهلك وأبناؤك وبناتك والذرية في طلب العلم إلى يوم الدين. شوف الشيطان كيف يبدأ يسحب الواحد سحبا من الأبواب بأسلوب. الشيطان ما يأتي يحدثك يقول لك أنت طالب علم، اترك طلب العلم لأن العلم غير نافع. هيهات، أنت قد تعلمت أن العلم نافع. الشيطان لن يأتي يقول لك، لن يأتي يقول لك اخرج من طلب العلم واذهب واترك الصلاة. هيهات، لن يقدر. الشيطان له طرق، خطوات، هي خطوات، خطوات الشيطان خطوات، ما هي خطوة، خطوات. يبدأ يقول لك أنت بحاجة إلى بناء مسكن وزواج وبعدين محل صغير من أجل تؤمن فيه المستقبل للأولاد لو مت، أنت بحاجة لكذا وذاك. تبدأ تخرج من أبواب العلم بأسلوب، ثم إذا ذهبت حصلت على وادي، لن تقتنع بوادي، تحتاج واديين، وإذا حصلت على اثنين تحتاج ثلاثة. ستقول أنا بحاجة أن أبني الدور الثاني، لأن الأبناء ثلاثة أربعة خمسة وكل واحد يحتاج إلى شقة، وثلاث أربع لبن ما تكفي، أربع شقق، نعمل شقتين تحت وشقتين فوق، وبعدين انتهيت. سيارة واحدة، سيارة لي، ما أريد الأولاد يشاغلوني في سيارتي، سيارة ثانية. انتهيت، أنت مزوج، واحدة. بعدين الشيطان يأتي من أبواب، لديك شقق والأولاد ما قد تزوجوا، وفر زوجة ثانية. انتبه، كن همة في القمة، لا تكن همة تحت. هناك من همته من تحت الرأس، وهناك من همته فوق الرأس، ما ينظر إلى تحت الرأس أبدا. هناك من همته من تحت رأسه، بطنه وفرجه، بطنه وفرجه بس، ايش يصطبح، ايش يتغدى، ايش يتعشى، ايش يأكل في العصر من انواع البسكويت مع شاهي حليب مع زنجبيل حليب، هم وبطن، ايش يأكل، ايش يشرب، ينزل الى الفرج، همه فقط يتزوج. اسف، اسف على كثير من الشباب الذين لا يزالون في سن المراهقة، في سن السابعة عشرة والثامنة عشرة، الواحد منهم حلمه أن يتزوج، ما حلمه أن يتقن كتاب الله حفظا ومراجعة، وأن يحفظ البخاري ومسلم والسنن والأجزاء والمسانيد، وأن يتعمق في الدروس العلمية العامة والخاصة، وأن يكون بحرا متبحرا في العلوم، همه أن يتزوج. يا هذا، ما لك ولهذه الهمة؟ لماذا تشغل نفسك بالغاز من الآن؟ لماذا تشغل نفسك بالطماط والبطاط والبصل والزيت من الآن؟ أنت في عافية، كل شيء موفر لك، اطلب العلم، ارفع رأسك، لا تنزل رأسك، ارفع فوق، اطلب العلم، كل شيء سيأتيك، لكن تفكر في شيء سيأتي وتضيع ما أنت واجب عليك أن تهتم به. تفقه قبل أن تسود، إذا انتبهت اليوم للعلم وحصلته ستحصل على كل شيء بعد ذلك، لكن تصل إلى سن معينة وتبدأ تبنشر وترجع وراء وما تتقدم أمام، لعلك حفظت المصحف، لعلك تراجع في اليوم خمسة أجزاء، لعلك قد ختمت بلوغ المرام، لعلك قد ختمت عمدة الأحكام، لعلك توسطت دروس العقيدة والفقه والأصول والمصطلح والنحو، لعلك قد بلغت مبلغا ما بقي إلا قاب قوسين أو أدنى. فإذا بك تفكر في الزواج وأنت في سن صغير، وإذا بك تنسى كل هذا، إذا بك تنسى كل هذا، أنساك الغاز، صرت مسارب مع المزوجين وكنت في غنى، صرت تتطلع إلى من يعطيك مبلغا تشتري به طماط وبطاط وبصل، كنت في غنى. همة في القمة لا تكن من تحت الرأس، وسيأتيك كل شيء إذا تمكنت في العلم وتعلمت وصرت جهبذا، سيأتيك كل شيء. وليس هذا حراما عليك، لكن لأنك أغلى من غيرك، لأنك أرفع من غيرك، وسيأتيك كل شيء بإذن الله. وهناك مزوجون هممهم من تحت رؤوسهم، هممهم من تحت الرأس، أيضا مزوج مبسوط، بل وقد عانى من أمراض زوجته، وقد عرف الحياة الزوجية على حقيقتها، ومع ذلك مشغول البال يتزوج الثانية والثالثة والرابعة. أقول أولا ليس بحرام عليك، حلال، لكن أنت أرفع وأغلى من ذلك. وقتك سيصير أرباعا إن كان لك أربع، أثلاثا إن كان لك ثلاث، نصفين إن كان لك ثنتين، إن كان لك ثنتان. أنت ستشغل بالك، أنت قد عرفت حقيقة الحياة الزوجية، قد عرفت همومها، قد عرفت غمومها، قد عرفت مشاكلها. أنت تزداد مشاكل فوق المشاكل، وليس حراما، جملة اعتراضية، ليس حراما عليك، لكن أنت أغلى، وقتك أغلى من وقت غيرك. الوقت الذي تقضيه في التقسيم اقضه في العلم، قسم للمرأة وقسم للمكتبة، قسم للمرأة وقسم للدروس. لكن عند أن تشغل بالك وصار البال مشغول، وبعضهم قد نال الثانية يريد الثالثة، ما اكتفى يريد الرابعة، هذا صار مرضا. وأقول جملة اعتراضية، جائز، لكن وقتك أغلى، ارفع رأسك، لا تطأطئ رأسك إلى بطن وفرج، ارفع فوق ما في القمة. أنت أرفع من أن تنظر إلى ما هو أدنى. حصل لك ولأمتك ما ينفع، الأمة بحاجتك، الأمة تحتاجك يا هذا، وكل شيء سيأتي، كل شيء آتي من أمور الدنيا بما كتب الله من قليل أو كثير، وارض بتدبير الله واختيار الله لك. إذن همة في القمة. وبعضهم يحفظ القرآن ويقول أنا قد صرت شيخا هنا، ويترك أن يحفظ السنة ويتعلم دروس القرآن والسنة، ويبدأ أيضا إلى القهقرة. لا، كن همة في القمة، كن همة في القمة، ارفع رأسك، تمنى فوق. البعض لو قيل له أتكون يوم من الأيام، يوما من الأيام كشيخ الإسلام ابن تيمية، سيقول مستحيل. لماذا يا هذا تقول مستحيل؟ لماذا تقول مستحيل؟ لماذا لا تطلب مكانة شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لماذا لا تبحث عن العلم وتجد وتجتهد حتى تكون مثله؟ إذا تمنيت مكانة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، إن وصلت فلله الحمد، وإن لم تصل وصلت إلى درجة تلميذه ابن القيم، نعمة. لكن عند أن تفاجئ نفسك وتحبط نفسك أنك غير قادر على أن ترتفع فوق، تظل في السفل، دائما تظل تحت. الذي ما عنده همة يصعد في الجبل يظل في الوادي وفي أدنى الجبل، حتى على مستوى طلب الجنة. الرسول قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، الفردوس أعلى الجنة، الفردوس أعلى الجنة. إذن فكن قمة. وأؤكد على إخواني جميعا أهمية الهمة. وأكبر مشكلة فيما رأيتها مشكلة هم الزواج. هم الزواج عند الشباب الصغار، يهم الزواج. وإذا تزوج واحد صغير يبدأ قرينه يقول وأنا، وإذا قال آخر وأنا وأنا وأنا، ما في واحد يقول أكون مثل الشيخ الإمام، في واحد يقول هكذا إلا فقط فلان تزوج يريد أن أكون مثله، فلان عدد أكون مثله. عندك همة؟ في همة أخرى غير هذه؟ قل أريد أن أكون مثل العالم الفلاني. كن همة في القمة، واسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح عن أبي برزة الأسلمي، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مما أخشى عليكم بعدي، احفظ الحديث، عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. رواه ابن أبي عاصم في السنة. أعيد مرة أخرى: عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. الرسول يخاف علينا بطوننا وفروجنا ومضلات الأهواء. وفي الأخير أخي الحبيب، اسمع إلى ثمرة الهمة في القمة. سأذكر فقط ثمرة واحدة. هذه الثمرة في حديث ابن مسعود الذي رواه ابن ماجه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، وفي رواية: كفاه الله سائر همومه. من جعل همومه هما واحدا، توحيد الهموم، وحد همك. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، هذه همة فوق في القمة. من كانت هذه هي الهمة كفاه الله سائر همومه، كفاه الله سائر همومه، من هم الزواج وهم المسكن وهم المال وهم الصرف والمصروف والأبناء والذرية. خير حياة حياة طلبة العلم، أسعد حياة حياة طلبة العلم، في عيش رغيد. غيرهم يبحث عن القرش الواحد، وطالب العلم قد كفاه الله البحث عن القروش، قد أغناه الله بالعلم بالحفظ بالفهم بالمراجعة بالدروس. يا هذا اشغل نفسك بذا، واحذر أن تظل مشغولا بغيره. وأقول لك: غض نظرك عن النساء في الجوال وعن النساء على الطبيعة. من غض نظره عن النساء في الجوال أو في الطبيعة لن تجده إلا قوي العزم لطلب العلم. وأما إذا كانت عينه تبصبص في كل مكان ويبحث لينظر، فإن كانت له زوجة غير مقتنع بها لأنه رأى ما هو خير منها، إذن يطلب مثل ما رأى، ولعله لن يجد مثل ما رأى. أنت صغير في السن، احفظ نظرك عن النساء المارة، لا تنظر لا تفكر، وإن نظرت فغض النظر. أول نظرة عند أنت بشر، عند أن ترى غض النظر ولا تفكر ولا تدخل في حديث النفس. عندئذ ستدوم لك سنوات في طلب العلم وأنت غير مفكر بما يشغلك. اجعل همومك هما واحدا هم المعاد، سيكفيك الله كل هم في هذه الدنيا. والحديث الثاني حديث زيد بن ثابت في السنن أيضا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الشطر الثاني، مما هو شاهد لموضوعنا همم في القمم: ومن كانت الآخرة همة، ومن كانت الآخرة همة، جمع الله له شملة وجعل غنى في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. كن على ثقة بهذا الوعد، ولا تقل من أين. هناك من سيصدك، نفسك أولا، شيطانك ثانيا، عدوك في صدرك، نفسك، عدوك يجري مجرى الدم شيطانك. كيف لو وجدت كلاما جانبيا آخرا من البشر؟ من يقول لك أنت الآن طالب علم ما لديك شيء، كيف ستتزوج ومن لك تكاليف الزواج؟ طيب إذا تزوجت منين لك بيت؟ وإذا استأجرت بيت سيشغلك المؤجر، أنت بحاجة إلى بيت ملك، أنت بحاجة إلى سيارة خاصة من أجل تنقل عائلة إلى المستشفى إذا حصل لهم شيء. انتبه لهذه الوساوس واحفظ هذا الحديث. ومن كانت الآخرة همة جمع الله له شملة، وفي رواية أمره، وجعل غناه في قلبه، غني القلب، وأتته الدنيا وهي راغمة رغم أنفها. من رفع الدنيا أذلته وأذل، ومن أذلها أعزه الله. تأتيه الدنيا راغمة، انظر على صفات الدنيا، راغمة راغمة. احفظ هذا الحديث ولا تفكر كيف ومتى، امشي واصل دربك في طلب العلم والتعلم، وأنت واثق بالله، وأنت واثق بالله. وهنا هم من الهموم التي فجرت قلوب كثير من الخلق، وهو هم كورونا. هم كورونا انتبه له في آخر اللحظات. هم كورونا هذا الوباء الذي اجتاح العالم، الذي اجتاح العالم، ويدل هذا الاجتياح للعالم على أن الذنوب كثرت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، ما اختل نظام عين ولا عرق إلا بذنب. اختل نظام العالم اقتصاديا صحيا، لماذا هذا الاختلال في نظام العالم من طرف الدنيا إلى طرفها، شرقا إلى غرب، جنوبا إلى شمال؟ لماذا ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب؟ حفظت العديد. فما اختل نظام العالم إلا بكثرة الذنوب، ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب. وفي الأثر عن العباس رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. اشغل بالك بالتوبة، لا تشغل بالك بالمرض. هذا المرض والوباء الذي اجتاح العالم، والذي صار الناس في تحري منه وفي احتياطات منه، أنت لا تشغل بالك بالوباء. وأعبر لك بتعبير بسيط: خف من الله لا تخف من كورونا. إذا خفت من الله تبت إليه، وإذا تبت إليه الله سيدفع عنك هذا الوباء. ما كل من لمس بموبوء أصابه هذا الوباء أبدا، ما كل من لمس بموبوء. إذا لمسك موبوء مش معناه انتقل على طول، لا، ليس الأمر بيد كورونا، الأمر بيد رب كورونا، هو الذي أنزله، هو الذي سلطه. إذا نرجع إلى من سلطه، فلا تشغل بالك، وكن ثقة بالله، كن ثقة بربك. وأما إذا ظليت متخوفا، ستتخوف من ابنك ما تلمسه، من زوجتك لن تلمسها، ستتخوف حتى من مقبض الشباك لن تلمسه، ستتخوف حتى من مقبض الباب لن تلمسه، ستتخوف من ثيابك لأنك التقيت في المسجد أو في السوق أو في أي مكان بإنسان، سترجع وقد لمسك تحتاج تخلع الثياب وتصبنها وتلبس وترجع وتصبن أخرى. أنت إذا ظليت في وساوس هذا الهم ستصاب. وأما بعضهم فقد ثبت في حالة أنه مات ليس بالكورونا. كيف كيف كيف ثبت أن حالات نقلت إلى بعض المستشفيات، يصل المرض عنده حمى، عنده رزحة، عنده سعلة، عنده زكمة، يوضع على سرير الطوارئ، يبدأ المرافق ينفرد مع الطبيب على جنب، يشوف الطبيب يتكلم مع المرافق، يعلم الله إيش الكلام، ربما لو سمع كلمة كورونا، يسمع فقط كلمة كورونا يموت. ليش تعرف ليش يموت؟ جلطة. بعض الناس قد أصيب بها على طول، بعدين الفحص وجدوه ما في أي مشكلة، بعد ما مات وجدوه ما في أي مشكلة. ليش مات؟ ما كان عنده أي مشكلة. الخوف القاتل، الخوف الذي تمثل في جلطة، انسد شريان في القلب، انسد القلب، سكت القلب، مات صاحب القلب. هذه قد حصلت. فكن ثقة بالله، ولا مانع، ولله الحمد التعقيمات في أبواب الدار، تعقيمات في أبواب الدار، استسلم للتعقيم عند أن تمشي والمعقم يرش، مد يدك وافرح وامسح، ما في مشكلة. خذ بالأسباب، اجمع بين الأمور كلها، خذ الاحتياطات والأسباب، لكن لا تكن متخوفا إلى درجة أن ينخلع القلب من الصدر، وربما تصاب بشيء من الأمراض الخطيرة كالجلطة والفجعة وفشل الكبد والفشل الكلوي ومشاكل القلب ودعامات وقسطرة بسبب الخوف فقط. نسأل الله جل جلاله أن يجعل همنا هم الآخرة. اللهم اجعل همنا جميعا هم الآخرة يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأصلح اللهم قلوبنا وأحوالنا وجميع شؤوننا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com